هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. جديد هذا الصوت، واضح؟ اليوم نبدأ بكتاب الصلاة. مين مغير هذه؟ لا، ما لهم حق يغيرون، احنا متعودين على طريقة معينة. في صدى؟ لا، المفروض يشاورونا، يعطونا خبر قبل، لأن متعودين على طريقة معينة. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب المواقيت. أولا نذكر بعض القواعد والضوابط في باب الصلاة وفي كتاب المواقيت تحديدا. أولا، الصلاة لغة الدعاء. الصلاة لغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بأقوال مخصوصة، مفتتحة بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لذلك هي من أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قد أمر الله جل وعلا بها في القرآن كثيرا، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإجماع منعقد على ركنية الصلاة، وأن ركن من أركان الإسلام. الإجماع منعقد على ركنية الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك العلماء يقولون: من جحد وجوب الصلاة كفر. لماذا؟ لأنه منكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، هو من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. وأما من تركها تساهلا وتهاونا ففيها خلاف، فجمهور الفقهاء، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المرجوحة، إلى أنه يكفر الكفر العملي، والرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهو قول جمهور أهل الحديث، وينسب إلى أنه قول جمهور الصحابة، إلى أنه يكفر الكفر الناقل، ولذلك يستدلون بالنصوص الواردة بذكر كفر تارك الصلاة على أنه الكفر الناقل. وقد قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، على العموم، هذه المسألة سيأتي بحثها بإذن الله جل وعلا. والمصنف رحمة الله عليه بدأ أول ما بدأ بذكر المواقيت، ذكر مواقيت الصلاة، وهذا يدلنا على أن مواقيت الصلاة من أهم شروط الصلاة. ولذلك ذهب بعض العلماء ممن صنف في السنة إلى تصدير كتابه بذكر المواقيت، ومن ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه في كتابه الموطأ ذكر باب المواقيت في أول باب الصلاة، ذكر أول شيء باب المواقيت، والمواقيت مواقيت الصلاة. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن الذي يوقع فيه الصلاة أو تؤدى فيه الصلاة. الميقات أو المواقيت مفردها ميقات، وهو الزمن الذي تؤدى فيه الصلاة. والمواقيت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. قل الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها، وسمي الدلوك قيل مأخوذا من دلك العين، لأن من ينظر إلى الشمس في هذه الفترة يحتاج إلى أن يدلك عينه، هكذا قال بعض العلماء. والدلوك هو الزوال، هو بداية ميلان الشمس إلى جهة الغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذه الآية جمعت بين وقتين وهو الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل الظلمة الشديدة، الغسق هي الظلمة الشديدة، فجمع أيضا وقتين وهما المغرب والعشاء. وقرآن الفجر، وهذا قرآن الفجر مستقل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر جاء ذكره لأن وقتها واحد، بخلاف وقتي الظهر والعصر فإنهما يجمعان في السفر وأحيانا في الحضر، كذلك المغرب والعشاء قد يجمعان في السفر ويجمعان أيضا في الحضر. والإجماع منعقد على أن للصلاة أوقاتا، أن للصلاة أوقاتا، انعقد الإجماع على أن للصلاة أوقاتا، لا يجوز أن تؤدى قبلها ولا يجوز أن تؤدى بعدها إلا بعذر. فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها إلا بعذر شرعي. مثل ماذا؟ المسافر يقدم العصر مع الظهر، يقدم العشاء مع المغرب، هذا رخصة شرعية. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي، بنص يأخر الظهر مع العصر ويأخر المغرب مع العشاء. ولذلك العلماء مجمعون على أن للصلاة أوقاتا. الأمر الآخر، أجمع العلماء على أنه لا يجوز ولا يصح أداء الصلاة قبل وقتها، مثل أن يصلي الظهر قبل وقتها أو أن يصلي العصر قبل وقتها إلا لمريد الجمع مثلا بالنسبة للعصر. وكذلك لا يجوز أداء صلاة المغرب قبل وقتها ولا يصح، وكذلك صلاة العشاء لا يجوز أداؤها قبل وقتها ولا يصح إلا لمريد الجمع، وكذلك صلاة الفجر لا يجوز أداؤها قبل وقتها، لا يجوز أداؤها قبل وقتها مطلقا، والأدلة على ذلك ظاهرة. أما بعد الوقت فينظر، فإن كان تعمدا تركها تعمدا ففيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجزئه قضاؤها، وهذا مذهب الظاهرية واختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا عفوا بالنسبة للتعمد عموما وغير التعمد، بالنسبة لإخراج الصلاة عن وقتها على ضربين وقسمين، على ضربين وقسمين، من أخرجها متعمدا عن وقتها فإنه لا يجوز له قضاؤها، وهذا مذهب الظاهرية وقول أبو العباس بن تيمية وجمع من أهل العلم، ويستدل لذلك بهذه النصوص التي ذكرتها في الكتاب والسنة، وكذلك قول أبي بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من تعمد ترك فرض واحد حتى خرج عن وقته كفر والعياذ بالله، وهذا الذي اختاره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، قالوا إذا تعمد ترك فرض متعمدا حتى خرج وقته كفر. ولذلك قالوا لو قضى هذه الصلاة فإنها لا تجزئه ولا تصح منه. القول الثاني قالوا بأنه يقضيها مع التوبة والاستغفار، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصواب، فإن من ترك الصلاة، من ترك فرضا حتى خرج وقته ولو كان متعمدا، أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وأيضا يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، معنى يقضي هذه الصلاة. وأما من تركها نسيانا أو جهلا أو نوما فإنه يقضيها إذا خرج وقت الصلاة كله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة هو وأصحابه في أحد سفراته فقضاها صلى الله عليه وسلم ضحا، قضاها ضحا لأنه أيقظهم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس، ولذلك قضاها ضحا عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمواقيت الصلاة، هي من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة. والشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. والشرط يفترق عن الركن بشيئين، الأمر الأول أن الشرط يتقدم المشروط، بينما الركن هو من العمل وهو الذي يبنى عليه، هو من العمل يبنى عليه. والثاني أن من شروط الشرط أن يستمر إلى آخر العمل، بخلاف الركن فإن له قد يستمر وقد لا يستمر بحسب حال الركن، فرقان بين الشرط وبين الركن. بالنسبة للصلوات الخمس، هذه أوقاتها بينتها الآية الكريمة بالإجمال وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين، المرة الأولى صلى به في أول الوقت، والمرة الثانية صلى به في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين. وهذا الحديث حديث جبريل هو حديث عظيم، وهو يشير إلى أن هذه الأوقات توقيفية، يعني لا يجوز للإنسان أن يجتهد من عند ذاته إلا ما ورد في الخلاف الذي سنذكره قبل قليل أو نذكره بعد قليل. بالنسبة للصلوات، أولها صلاة الظهر في أصح أقوال أهل العلم، قد ذهب شيخ الإسلام إلى أن أول الصلوات صلاة الفجر. صحيح أن أول الصلوات الظهر، وهي تسمى الصلاة الأولى، والهجير والهاجرة والظهر، هذه من أسماء صلاة الظهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل أول ما صلى صلاة الظهر، ولذلك تسمى بالصلاة الأولى، سأذكر بشكل سريع بعض الأحكام المتعلقة بهذه الصلوات قبل أن نقرأ في الأحاديث، حتى يسهل علينا الكلام حينما نشرع بذكر أو بقراءة الأحاديث. بالنسبة لصلاة الظهر، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء فبالإجماع بزوال الشمس، بإجماع العلماء أن وقت صلاة الظهر يبدأ حينما تزول الشمس. وما معنى زوال الشمس؟ حينما تميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب يبدأ وقت الظهر، حينما تبدأ الشمس بالميلان إلى جهة الغروب، لأن الشمس أول ما تطلع من المشرق ثم تذهب إلى أعلى، فإذا استوت في كبد السماء استقرت ووقف الظل، هذا يسمى الزوال. فإذا مالت إلى جهة الغروب بدأ وقت صلاة الظهر. وينتهي فيه خلاف، نهاية وقت صلاة الظهر فيه خلاف على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن وقت صلاة الظهر ينتهي حينما يكون ظل الشيء مثله، أي شخص حتى لو كان رجل كما جاء في الحديث ظل الرجل مثله. وذهب الحنفية إلى أن صلاة الظهر ينتهي وقتها حينما يكون ظل الشيء مثليه. ولذلك مذهب الحنفية من أوسع المذاهب فيما يتعلق بوقت صلاة الظهر. أما الجمهور فيذهبون إلى أن وقت صلاة الظهر ينتهي حينما يبدأ ظل الشيء مثله ويبدأ وقت العصر ويبدأ وقت العصر. وأما الحنفية فيقولون بأنه حينما يكون ظل الشيء مثلي. عند المالكية أن هناك اشتراك بين الظهر والعصر مقداره 4 ركعات بعد دخول بعد نهاية وقت صلاة الظهر، فحينما يصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر، لكن يحق للمصلي الذي أخر الظهر أن يصلي 4 ركعات ويكون من وقت الظهر، وذلك للفظة وردت في الحديث يفهم منها هذا المعنى. والصواب ما عليه الجمهور أن وقت الظهر ينتهي حينما يصبح ظل كل شيء مثله، أما الحنفية فيتوسعون في ذلك ظل كل شيء مثله أما الحنفية فيتوسعون في ذلك. بالنسبة للعصر متى يبدأ؟ يبدأ بنهاية وقت الظهر في قول جماهير أهل العلم، وهو عندما يصير ظل الشيء مثله، وعند الحنفية مثليه، عند الحنفية مثليه. ومتى ينتهي؟ ثلاثة أقوال. القول الأول جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن وقت العصر ينتهي حين ما يكون ظل الشيء مثليه، هذا القول الأول. والقول الثاني ينتهي عند اصفرار الشمس، والقول الثالث عند غروب الشمس، قبل غروبها يعني، قبل غروبها. هذه 3 أقوال في المسألة، وكل دليل وكل قول عليه دليل. وأضعف الأقوال القول الثالث، أضعف الأقوال القول الثالث. وأما القول الأول والقول الثاني فهما قويان، وذلك لوجود أدلة سنذكرها بعد قليل. والصواب الذي يرجحه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق أنه إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، حينما تصفر الشمس، حينما تصفر الشمس ينتهي وقت العصر. وللعصر وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، وقت اختياري ووقت اضطراري. طيب، ما هو الضابط بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري؟ ولماذا هذا التفصيل؟ الضابط أنه حينما ينتهي الوقت الاختياري فإنه يحرم على المصلي أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الاضطراري. طيب، لماذا سمي وقتا اضطراريا؟ سمي اضطرارا لمشتغل بشرط الصلاة، لمشتغل بشرطها أو لغافل عنها. فمثلا امرأة طهرت في الوقت الاضطراري يعني بعد اصفرار الشمس، فإنها تصلي في هذا الوقت. لماذا؟ لأنها معذورة، مضطرة إلى ذلك. رجل نائم، نام وما استيقظ إلا في هذا الوقت، فإنه يصلي. رجل فيه جرح ويعالج هذا الجرح ويضع اللفافة وكذا حتى دخل الوقت الاضطراري، يصلي في هذا الوقت. رجل عاد من سفر وأدركه الوقت في الوقت الاضطراري، فإنه يصلي في هذه الحالة. أما رجل ينتظر يرقب الشمس كالمنافق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز له ذلك، ويحرم عليه أن يؤخر صلاة العصر إلى الوقت الاضطراري. واضح هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المنافق، قال: وهو الذي يرقب الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر صلاته لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا الوقت الوحيد الذي فيه وقت اضطراري واختياري هو وقت صلاة العصر. وبعض العلماء يذكر صلاة العشاء أيضا، يقولون بأن لها وقتان أيضا، وقت اختياري ووقت اضطراري. بالنسبة لصلاة الظهر أرجع، من السنة تعجيلها إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الحر الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والصلاة هنا الأل هنا العهدية، يعني الصلاة المعهودة، وهي صلاة الظهر، صلاة الظهر. وأما صلاة العصر فالسنة تعجيلها مطلقا، السنة تعجيلها مطلقا، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير إلى تعجيل صلاة العصر، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقته. بالنسبة لصلاة المغرب تبدأ من غروب قرص الشمس، فإذا غرب قرص الشمس بدأ وقت صلاة المغرب، وهذا بالإجماع. وأما نهاية صلاة وقت المغرب ففيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب بأن المغرب لها وقت واحد وهو الوقت المعجل، فبمجرد أن تغيب الشمس يصلي الإنسان، وهذا مذهب المالكية ومذهب جمع من أهل العلم، مذهب جمع من السلف، حتى إن بعضهم قال لا يجوز له أن يصلي بين الأذان والإقامة من شدة تعجيلها، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل المغرب ويخفف القراءة فيها. وجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق، ينتهي وقتها بغياب الشفق، واختلفوا على قولين في الشفق، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الشفق هو الأحمر، والحنفية ومن وافقهم يذهبون إلى أن المقصود بالشفق هو الأبيض، والشفق الأحمر هو الحمرة المتبقية من أثر غياب الشمس، وأما الأبيض فهو يأتي بعد الأحمر بوقت، يأتي بعد الأحمر بوقت. والصواب قول جماهير أهل العلم أن المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. أما وقت صلاة العشاء فهو من غياب، فيبدأ من انتهاء وقت صلاة المغرب، فإذا قلنا بأن وقت صلاة المغرب ينتهي بغروب الشمس، عفوا ينتهي بغياب الشفق الأحمر، قلنا بدأ وقت صلاة العشاء، بدأ وقت صلاة العشاء. وأما نهاية وقت صلاة العشاء ففيه خلاف على ثلاثة أقوال، القول الأول إلى أنه نصف الليل، والثاني ثلث الليل، والثالث طلوع الفجر، والثالث طلوع الفجر. أما من ذهب إلى نصف الليل فيستدل بحديث الحديث الذي سيرد معنا بإذن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى نصف الليل. وأما من ذهب إلى ثلث الليل الأوسط فأيضا يذكرون حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يذهبون إلى أنه إلى طلوع الفجر يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من نام حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فقالوا بأن هذا الحديث يدل على أن بين الصلوات ترابط ما عدا صلاة الظهر والفجر بالإجماع، أنه ليس بينهما ترابط ولا تداخل، أما بقية الصلوات فبينها ترابط. ولأجل هذا يذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. أما الوقت الاختياري فهو إما إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل الأوسط على الخلاف المذكور، والاضطرار ما بعد ذلك. إذا قلنا اضطرار ماذا نعني بذلك؟ من يجيب؟ يحرم تأخير الفريضة إلى هذا الوقت إلا لضرورة، ذكرنا لكم أمثلة على الضرورة. وأما الفجر فوقته من طلوع الفجر، والفجر فجران صادق وكاذب، أما الكاذب فهو الذي يسبق الفجر الصادق، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام وكشفه وأوضحه، وهو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان، فهو ضوء يرتفع عمودي في السماء ثم ينتشر حتى يظن الرائي بأن الفجر قد طلع، ثم بعد ذلك يتبدد وتعود ظلمة بعد ذلك، وبعد حين يبدأ طلوع الفجر الصادق وهو نور أفقي وليس عمودي. في أحد شاف منكم هذا؟ ها؟ أحد شاف الفجر الصادق الفجر الكاذب؟ ها؟ الصادق الكاذب، كيف الكاذب؟ الكاذب عن الصادق يتصف بصفتين، أولا الكاذب النور عمودي والصادق أفقي، والعلامة الثانية أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة شديدة يعود الليل كما كان، أما الفجر الصادق فيبدأ الضوء والنور. طلبة العلم يعني يجربون يطلعون للبر مرة وشهون، ها أنا رأيت هذا حقيقة، كنت في لجنة من اللجان بتكليف من سماحة الشيخ بن باز قديم، صار إشكالات حول التقويم وكنا نخرج إلى الصحراء ونرى سبحان الله آية من آيات الله، عجب يعني آية من آيات الله كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج النور عمودي حتى تقول ظهر النهار الآن ما بقي إلا الشمس تخرج أو تطلع، وفعلا فجأة يذهب هذا النور ويعود الظلام الظلمة الشديدة، طبعا بشرط أن تكون في منطقة بعيدة جدا يعني ما حولك أنوار لأن النور هذا يؤثر على الرؤية. فالمقصود بأن الفجر فجران، الفجر الكاذب هذا لا يحرم الأكل والشرب بالنسبة للصائم، وأيضا يشرع للإنسان أن يوتر أو يصلي من الليل ما شاء، أما الفجر الكاذب عفوا أما الفجر الصادق فهو الذي يحرم بدخوله الأكل والشرب على الصائم، وأيضا يشرع للإنسان بعده أن يصلي، يشرع للإنسان بعده أن يصلي. بالنسبة للفجر ينتهي بطلوع الشمس، الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. وأما الصلاة فجمهور الفقهاء يقولون الأفضل أو السنة أن تؤدى بغلس، والحنفية يقولون بإسفار. ما معنى الغلس والإسفار؟ الغلس أن تؤدى في أول الوقت بحيث تبقى الظلمة يبقى الظلام، وأما الإسفار فلا، عندما يرى الإنسان وقع نبله أو يميز بين الكلب والذئب كما يقولون وشيء من هذا القبيل، أو يعرف الإنسان إذا خرج، طبعا هذه قبل الليتات والأنوار هذه والكهرباء، هذا الكلام يعني لما نقرأ في الأحاديث نقرأه على ما في عصر التشريع في عصر الوحي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، القول الأول على أفضلية التغليس بصلاة الفجر، والقول الثاني على أفضلية الإسفار، ويستدل لذلك بحديثين، حديث ضعيف وحديث صحيح وسيأتي، والقول الثالث قالوا الأفضلية أن يبدأ مغلسا وينتهي مسفرا، والمعنى أنه يطيل القراءة يعني يبدأ بغلس ويطيل القراءة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 و100 في صلاة الفجر، والله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب الآن السؤال لكم، ما الفائدة من معرفة هذه المواقيت مع هذه الخدمة الجليلة اللي تقدمها وزارات الشؤون الإسلامية وهيئة الشؤون الإسلامية ودائرات الأوقاف وهذه اللجان جزاهم الله خير من خلال هذه التقاويم، يعني في فائدة طالب العلم؟ ها ما هي الفائدة؟ طيب يقول لك أنا الحمد لله التقويم عندي، قد يكون من أهل البادية من أهل البحر في سفر، طيب قد يقع خطأ في هذا مثل ما وقع كثير، يعني في لجان أنا من ضمن اللي شاركنا سواء في هنا أو في المملكة شاركنا في لجان ووجد خطأ، وجدت أخطاء، وهذه يعني أحيانا جهود بشرية أيضا. ها اتباع السنة في ذلك علم يؤجر عليه ويثاب عليه، وطالب العلم ما ينبغي أن يجهل مثل هذه الأحكام، يعني الآن لو سئلت أنت تقول والله أرجعوا للتقويم، لا تقول طيب التقويم كيف بني هذا، كيف بني التقويم وكيف بنيت الساعات على ماذا، على هذه المسائل. ولذلك يحرم على المصلي أن يجعل التقويم أصل هذا في اعتماد الوقت، ما تجعل أصل يعني، طيب الساعة هذه لو خربت تخرب ولا لا، البطارية تضعف ولا لا، ها ويحصل تقديم ولا تأخير يعني. ولذلك ما يجوز الإنسان يبني على هذا، الأمر الآخر مثل ما ذكرنا، طالب العلم لابد أن يميز ويعرف هذه المسائل، والأمور قد لا تدوم، ولذلك مهم جدا أن يعرف الإنسان. طيب، في مسألة ما يتعلق بالدول التي لا تميز فيها الليل من النهار، أو يتمايز فيها يكون الليل مثلا كذا والليل كذا، هذه مهمة، ويمكن كثير من الطلبة يمكن من تلك البلاد لابد أيضا من معرفة هذه المسألة، لأن فيها خلط، فيها خلط. عندنا قاعدة مهمة، أي بلدة يتمايز فيها الليل من النهار أو تظهر فيها الشمس وتغرب، لابد أن تكون الحسابات على وفق ما جاء في الأحاديث الشريف. وأما إذا كانت البلاد ليس فيها تمايز، يكون مثلا أحيانا الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فإنهم يبنون مواقيتهم على أقرب دولة يتمايز فيها الليل من النهار، أو يتمايز فيها الأوقات. واضح؟ هذه مسألة أيضا مهمة. طيب، نشرع الآن بقراءة الأحاديث ثم التعليق عليها. هناك طبعا مجموعة من القواعد لعل إن شاء الله تأتي من خلال القراءة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر من أفضل الأحاديث في بيان أوقات الصلوات. قال رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. أولا بدأ بصلاة الظهر، لماذا؟ لأنها أول الصلوات، وهي الصلاة الأولى، وهي التي صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هي أسماؤها؟ الظهر، الهاجرة، الهجير، الأولى، هذه من أسماء صلاة الظهر. إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ذكر الرجل هنا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، يعني لو وضعت مثلا عصا ولا سيف ولا غصن مثلا أو جدار أو شيء، المهم تضع شاخص، وذكر الرجل هنا على سبيل التمثيل: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. إذن هذا الحديث نص على أن صلاة الظهر وقتها من حيث الابتداء إذا زالت الشمس. طيب، كيف زالت الشمس؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، الشمس حينما تظهر من جهة الشرق يبدأ يتقلص الظل ويأخذ إلى جهة، يتقلص الظل، ثم حتى تقف في كبد السماء. فإذا وقفت في كبد السماء سيقف هذا الظل اليسير الذي عند هذا الشخص، هذا الذي يعبر عنه كما في الزاد: غير فيء الزوال. هذا المقصود، لأنك أنت لما تضعه، وأرجو من كل طالب علم أن يجرب هذا، جربوه غدا، ضعوا الشاخص معين وشوفوا كيف حركة الشمس، ثم بعد ذلك لما تقف الشمس في كبد السماء يتوقف ظل يسير، هذا هو الظل الذي يذكره الفقهاء في فيء الزوال. ثم بعد ذلك إذا بدأت حركة الشمس إلى جهة الغرب ينتقل الظل إلى جهة الشرق، ويبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر. وهذا الوقت يسير جدا، يعني بعضهم يذكره بدقائق، يقول دقائق معدودة. فيبدأ وقت الظهر من هذا الوقت، يعني الظهر يبدأ من هذا الوقت، وينتهي حينما يكون ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله. طبعا نخرج في الزوال، نخرج في الزوال ك وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. كلمة ما لم يحضر العصر هذا التي أخذ منها بعض المالكية على أنه هناك اشتراك بين الوقتين بمقدار 4 ركعات، بمقدار 4 ركعات. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني الابتداء من نهاية وقت الظهر. وذكرت لكم الخلاف، قلت لكم خالف من الحنفية الجمهور، قالوا حتى يصير ظل الشيء أو الرجل مثليه، والجمهور على أنه مثله. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء على أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس. واصفرار الشمس قيل بأنك إذا نظرت إليها لا يكون لها الشعاع الذي يكون في وقت الظهر، وقيل بأن اصفرار الشمس ليس فيها وإنما على الأرض والتلال، يعني ترى اصفرار الشمس على الأرض وعلى التلال، بحيث أن أشعة الشمس تنكسر فلا يكون، لا تكون قوتها بالقدر الذي يكون في وقت الظهيرة. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا المغرب بغياب قرص الشمس، وأما نهاية وصلاة المغرب فبغياب الشفق، والشفق المقصود به الأحمر في قول جماهير أهل العلم، والأبيض في قول الحنفية ومن وافقهم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ذكرنا لكم الخلاف قبل قليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس من طلوع الفجر، أي فجر؟ الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ولذلك قلنا لكم قبل قليل بأن السنة في العصر التعجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل العصر، ولذلك قال والشمس بيضاء نقية، وفي لفظ حية، الشمس حية يعني ما زالت متوهجة، ما زالت متوهجة ولم تتضيف للغروب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول الوقت. ولذلك في حديث أبي برز الأسلمي يذكر كيف كان الناس يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية. نعم. قال وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى بيته، إلى رحله يعني إلى بيته في أقصى المدينة والشمس حية. وهذا يدلنا على أن الأفضل في صلاة العصر التعجيل، هذا هو الأفضل، أن تعجل تصلى في أول وقتها. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، صلاة العشاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء. أما صلاة الظهر فكان يحب تعجيل صلاة الظهر إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحر. وأما العشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخيرها. والمسألة هذه فيها خلاف على 3 أقوال. القول الأول التعجيل مطلقا، قالوا لأن هذا كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجل العشاء عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أفضلية التأخير مطلقا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل تأخير صلاة العشاء، وقد جاء في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر مرة الصلاة حتى نام الناس، وجاء في لفظ قال نمنا ثم استيقظنا ثم نمنا ثم استيقظنا، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحهم وقال ليس أحد ينتظر الصلاة مثلكم. وقال أشار قال والتي تنتظرون والتي كذا هي الأفضل، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والتي تنامون عنها، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون بأنه كان يفضل صلاة يفضل تأخير صلاة العشاء. والقول الثالث قالوا هذه راجع إلى حال المصلين واحتمالهم، ولذلك الأفضل النظر إلى حال المصلين، فإن كانوا يحتملون التأخير فالتأخير في حقهم أفضل، وإن كانوا لا يحتملون ذلك فالتعجيل في حقهم أفضل، وهذا أعدل الأقوال، وفيه جمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة. والآن طبعا يعني ضبطت المساجد، ولكن ممكن الإنسان في العزب عزب مثلا أو في الصحراء أو في البحر أو مثلا خارج هو وأهله مثلا وأصحابه، ممكن من الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها، الضمير في قبلها يعود إلى صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وذلك خشية أن تفوت صلاة العشاء على هذا النائم، ولذلك كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والمقصود بالحديث هنا الحديث المباح وليس الحديث المحرم كما يظن البعض، لا، لأن الحديث المحرم أدلة تحريمه خاصة لا يجوز مطلقا قبل العشاء وبعد العشاء وفي أي وقت. أما هنا فالمقصود الحديث المباح، الحديث المباح كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث، جاء حديث يستثني أحوالا، منها أولا السهر بطلب العلم، السهر بطلب العلم فيجوز الحديث بعد صلاة العشاء في طلب العلم، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تحدث بعد صلاة العشاء، وكان حديثه في مصالح المسلمين مع أبي بكر وعمر، وربما أيضا سهر بالعلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز لطالب العلم أن يمكث بعد العشاء لطلب العلم ولبحث المسائل ولقراءة الكتب ولحضور الدروس مثلا إن كان ثم درس. والأمر الثاني ملاطفة الضيف، فإذا كان عنده ضيف يلاطفه بعد صلاة العشاء. والثالث ملاعبة الزوجة أو مداعبة الأهل والسهر معهم، لأن هذا حق من حقوقهم. هذا الحديث جاء مستثنيا لحالة الكراهة، وبعض العلماء يجعل ضابط في هذا أن كل ما فيه مصلحة راجحة فيجوز الحديث فيه بعد صلاة العشاء، كل ما فيه مصلحة راجحة يجوز. لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعد صلاة العشاء؟ حتى لا يفوت على الإنسان قيام الليل أو صلاة الصبح، ولذلك أكثر الذين الآن ينامون عن صلاة الصبح أكثرهم السبب الرئيس ما هو؟ السهر. السبب الرئيس السهر أبدا، وانظر في أحوال الناس تجد هذا هو السبب الأول، يسهرون حتى إذا جاء قبل الفجر بساعة أو ساعتين رمى بنفسه كالجثة الهامدة، وكيف يستيقظ هذا؟ كيف يستيقظ على صلاة الفجر؟ وأما الحديث وأما النوم قبلها فبعض العلماء قالوا إلا إذا كان قد مثلا أوصى من يوقظه، أوصى من يوقظه على الصلاة، لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يفوت الصلاة. لكن إن كان قد أوصى أهله أو جيرانه أو وضع المنبه مثلا، الآن يضعون المنبهات، قالوا لا يكره في مثل هذه الحالة لانتفاء العلة. وكان ينفتل من صلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الفجر، الغداة هي صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بصلاة الفجر، بمعنى ينتهي وقت الإسفار، ينتهي في وقت الإسفار، بدليل آخر الحديث قال ويقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة، يعني يقرأ في صلاته كلها ما بين ستين آية إلى مئة آية. كم يستغرق اللي يقرأ ستين أو مئة الشيخ أيمن؟ ربع؟ لا لا أكثر، 25 دقيقة ها؟ تقريبا لا تقريبا 25 ها؟ وأيضا ترجع إلى قضية قراءة الحدر وقراءة الترتيل من؟ المئة، ما أحد يقرأ، أحد يقرأ بالمئة أنا؟ من اللي يقرأ؟ ما بيصلي بعدها ها؟ ما بيصلي بعدها يجلد أظن. الحين صلاة في فجر الجمعة السجدة والإنسان وعليهم طاق ربع ساعة وعليها لما قال طق عصي. طيب أظن الإنسان والإنسان السجدة والإنسان قريب من 60 آية، 61 آية. طيب المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة الفجر عرف الرجل جليسه، لأن ما في أنوار أصلا، فيعرف من الذي بجواره، يعني أسفر النهار، أسفر النهار، وهذا دلالة على أن كان يطيل في صلاة الصبح. نعم. قال وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم، حديث جابر دليل إلى من ذهب إلى قضية الحاجة، يعني إذا عفوا قضية دليل على من ذهب إلى الاحتمال، مثلا قال إذا اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام، فكان يؤخر العشاء إذا كان العدد قليلا ينتظرهم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كانوا مجتمعين عجل بهم صلاة العشاء. والصبح كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام بغلس، والغلس ما هو؟ ها؟ شدة الظلمة، يعني بعد الأذان بقليل يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح. نعم. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، بغلس. نعم. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. النبل هي السهام العربية، النبل سهام العربي العربية، وهذا الحديث دليل على من ذهب إلى مشروعية التعجيل في صلاة المغرب، لأن الرجل إذا عرف موقع نبله دل على أن الضوء ما زال موجودا ولم يدخل، يعني تدخل الظلمة بعد، فيعني إذا رأى الرجل الآن نبله، يعني تخيل الآن وأنت طالع من صلاة المغرب رميت لك شيء في الأرض ورأيت أثر هذا الشيء، رميت حجر ولا رميت سهم ولا حديدة ورأيت أثرها بعد صلاة المغرب، يدل على ماذا؟ على أنك صليت المغرب مبكرا، صليت المغرب في أول وقتها، ولذلك هذه السنة. والسنة أن يكون مقدار الانتظار قدر ركعتين بين الأذان والإقامة، قدر ركعتين بين الأذان والإقامة. وأما قول من ذهب إلى أنه لا وقت لها فقد جانب الصواب وأخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بالأعراف، صح عنه أنه قرأ مرة في صلاة المغرب بالأعراف، والأعراف قراءتها طويلة يعني تستغرق قريب الساعة وأكثر، فدل هذا على أن وقت المغرب لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقت ابتداء ووقت انتهاء، ولو لم يكن لها وقت انتهاء لما صلى بالأعراف صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر في قول جماهير أهل العلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها أعتم من العتمة وهي شدة الظلمة، وصلاة العشاء كان يطلق عليها العتمة، وكره بعض العلماء تسميتها بالعتمة وأجازها آخرون، والصواب أنه يجوز إطلاق العتمة على صلاة العشاء ولكن من دون إكثار، بمعنى أحيانا يقال العتمة لكن لا يكثر منها، لا يقال مثلا بحيث أنه ينسحب الاسم عليها. والمقصود بأن العتمة أيضا من أسماء صلاة العشاء ولا يكثر من قول العتمة. نعم. قال قول عائشة: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، يعني أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل قال العلماء إلى منتصف الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل تأخير صلاة العشاء، كان يفضل تأخير صلاة العشاء، لكن لولا المشقة التي تحصل للناس ترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث ذكرنا المسألة فيه قبل أن نقرأ في بداية الدرس: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والمقصود بالصلاة ما هي؟ الظهر. وماذا يكون ال هنا؟ العهدية، يعني الصلاة المعهودة وهي صلاة الظهر. فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت جهنم إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. أما نفسها في الصيف فما تجدون من شدة الحر، وأما نفسها في الشتاء فما تجدون من شدة البرد، أو قال الزمهرير. والمقصود بأن الله تعالى جعل لجهنم نفسين يؤثران في الدنيا، يؤثران في الدنيا، فشدة الحر إنما هو من فيح جهنم، وشدة البرد وهو الزمهرير إنما هو من شدة برد جهنم، نعوذ بالله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمقصود بذلك صلاة الظهر، صلاة الظهر. ولأجل هذا قال العلماء: أولا حتى يبرد الناس بصلاة الظهر لا بد من وجود الحر، أما في وقت البرد فلا. ولذلك قال: أبردوا، لأن الخطاب هذا لمن؟ لأهل المدينة، للحجاز، ومنطقتهم حارة، قال: أبردوا بالظهر. وينسحب هذا على كل المدن التي فيها مثل حرارة الحجاز أو أشد. الأمر الثاني أن يكون لصلاة الجماعة كما هو ظاهر من الحديث، قال: أبردوا، أبردوا بالظهر أو بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهل يقاس على ذلك من صلى منفردا إذا كان مثلا في البيت لعذر، يعني كان يصلي في البيت لعذر، أو كون المرأة لا تجب عليها الصلاة أو مريض مثلا؟ فيها قولان، وهذا راجع إلى العلة التي بسببها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد. فمن ذهب إلى أن العلة هي نفي الخشوع حتى لا ينفى الخشوع، قالوا فإن هذا ينسحب على كل من كان في منطقة حارة بحيث يتأذى ولا يستطيع الخشوع. وأما من قال بأن العلة ما جاء في الحديث وهو أنها من فيح جهنم، من قال بأنها من فيح جهنم فالعلة عامة. وأما من قال بأنها لمن يشق عليه الذهاب إلى صلاة الجماعة لشدة الحر وصلاته في البيت يعني يكون مستظلا، فإنه لا يشمله هذا الأمر، لا يشمل هذا الأمر. بعض العلماء ذهب إلى أن هذا عام، سواء لمن صلى الجماعة أو لمن لم يصلي الجماعة، أو لمن لم يصلي الجماعة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب إذا وجد مثلا التكييف الآن والمراوح وشيء من هذا القبيل، والآن السيارات مكيفة وشيء من هذا القبيل، فهل يبرد بالصلاة؟ ها؟ مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. بالنسبة للأمر الوارد فأبردوا بإجماع العلماء على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، والعلة ظاهرة في هذا من حيث المنع، من حيث عفوا الكراهة. لا أكثر، لا لا أكثر، قريب من صلاة حتى يصبح للحيطان في، هكذا قالوا ضابطها أن يصبح للحيطان في، ينكسر حر الشمس ويكون للحيطان في. نعم. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث أخذ منه من ذهب إلى مشروعية الإسفار، أخذوا بهذا الحديث، هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وهو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصبحوا بالصبح، يعني أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وفي حديث آخر، حديث ضعيف، جاء روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا حديث ضعيف. وأما هذا الحديث: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فحديث صحيح. فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسفار، فدل هذا على أفضلية الإسفار. والصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح، لا يعني الإسفار، وإنما يعني التأكد من دخول وقت صلاة الصبح، لا سيما في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر، في الليالي المقمرة لا يتبين فيها طلوع الفجر. ولذلك قال: أسفروا، عفوا، أصبحوا، يعني تأكدوا من دخول الصبح، وليس معناه أسفروا يعني انتظروا إلى الإسفار. وهذا هو الصواب، وهو الذي فسره جمهور أهل العلم على أن المقصود بذلك التأكد من دخول الوقت. طيب، في مسائل مهمة فيما يتعلق بإدراك الركعات وأيضا أوقات النهي، أعتقد بأن الوقت سيدرك ذا، لكن نتركها للدرس القادم، المجلس القادم، ونستمع لأسئلتكم المكتوبة والشفهية. فضل أيمن. لا، حمل فسرها العلماء على أن المقصود بأسفروا يعني تأكدوا من دخول وقت الصبح. اي نعم. وقوله فإنه أعظم لأجوركم يعني له نفس المعنى، المعنى نفسه. نعم. تفضل. ايه، بغلس. اي نعم، الراجح قول الجمهور بغلس، والسنة إطالة الصلاة حتى يدخل الإنسان في الإسفار. تفضل عبدنا. مرجوح. إيه؟ لا لا، هو الأوقات متصلة، الأوقات متصلة، فإذا انتهى وقت الصلاة دخل وقت الصلاة الثانية، ما عدا ما بين الفجر والظهر فهو الإجماع، ما في اتصال بين الفجر والظهر. والله تقريبا هو بهذه الحدود، يعني الآن ما غياب الشفق بالتجربة بهذه الحدود، ساعة وربع، ساعة ونصف. نعم، إذا كان فعلا ضبطوها وراقبوا، لأن المسألة تختلف ما بين الشتاء والصيف. هنا الآن الزوال تستطيع حسابه بالساعات، الزوال تستطيع حسابه بالساعات، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس تقسمها على اثنين، كم تطلع الشمس الأيام هذه؟ الشروق نقصد، وغروب الشمس ستة، كم بينهم نقسمها على اثنين؟ لا، ايه، مع شل اقسمها على اثنين يطلع الوقت بالضبط. ها، ايه، اي نعم. لا بس احيانا تكون اقل شوي، احيانا تكون 5 ساعات و40 دقيقة تحسب بهذه الطريقة. كذلك نصف الليل، كيف تحسب نصف الليل؟ من غروب الشمس الى طلوع الفجر، تقسمه على 2 يتضح عندك نصف الليل وثلث الليل. يعني المسألة سهلة الآن بالحسابات. تفضل. ها؟ لا، إلى طلوع الفجر، وفي قول إلى طلوع الشمس يقولون، لكن يظهر أن المقصود إلى طلوع الفجر، يعني أذان إذا طلوع الفجر الثاني صادق. إيه إيه في المسجد في المنزل إيه. وهذا هذا الكلام، أن بعض العلماء قالوا بأن أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، قالوا لهذا المعنى، هذه العلة. ومن قال بأنه للخشوع حتى لا يعني ينتفي الخشوع، قالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هنا احنا ما رجحنا، ذكرنا أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أنه مكلف بالخطبة في مسجد في قبلته قبر من خارج المسجد لكنها ملاصقة لجدار المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ الحمد لله، إذا كان القبر خارج المسجد حيث أنه ليس في حدود المسجد فلا حرج عليك في ذلك، ما دام أنه خارج جدار المسجد ولو كان في قبلته. نعم، بالنسبة لحكم الصلاة، الصلاة صحيحة. لا، السؤال غير، السؤال غير. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل عندما صدر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باب المواقيت، هل يفيد أنه يقدم الوقت على الطهارة؟ لا، لا يفيد هذا، لا يفيد هذا. هم يذكرون باب الطهارة، يذكرون ويصنفون له، لكن يقولون مثلا يعني أعظم شروط الصلاة يقول هي المواقيت، لأن الله ذكرها في القرآن وأيضا نزل جبريل في بيانها، هكذا يعبرون. لكن هذا لا يعني بأن الطهارة ليست شرطا، الطهارة ستأتي معنا. نفس الآن ترتيب المصنف رحمه الله، بدأ في الطهارة ثم بدأ بشروط الصلاة، وأول ما ذكر المواقيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل الذي فاتته صلوات كثيرة تهاونا أو كسلا ولا يضبط عددها، هل تكفيه التوبة والإنابة أم يلزمه القضاء؟ إذا كانت الصلوات كثيرة، طبعا في خلاف بين العلماء، هل يقضي من فاتته الصلوات أو لم يصلي منذ البلوغ مثلا، قولان مشهوران عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقضي، من فاتته الصلوات كثيرة جدا لا يقضي، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يكثر من النوافل مثل قيام الليل، سنن الرواتب، سنة الضحى، يحرص على كثرة مثلا الأعمال الأخرى التي هي سبب من أسباب تكفير الذنوب كالصدقات، كثرة الاستغفار وغير ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما هو الراجح في وقت انتهاء صلاة العشاء؟ صلاة العشاء مثل ما ذكرنا لكم فيها ثلاثة أقوال فيما يتعلق بانتهاء الوقت الاختياري، النصف الليل والثلث الليل، وأيضا بطلوع الفجر. طلوع الفجر أقرب الأقوال إلى أنه نصف الليل، هذا أقرب الأقوال إلى أنه ينتهي بنصف الليل، ولعلنا إن شاء الله نذكر الحديث في هذا في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل أنهم كانوا جماعة في صلاة المغرب وقد أطالوا الصلاة إلى حوالي نصف ساعة من بعد الأذان، فجاءهم من أنكر عليهم وقال قد صليتم خارج الوقت بعد غياب الشفق الأحمر، قال وأنه قد ضبط وقت الشفق بربع ساعة بعد الغروب. لا، هذه مبالغة، الشفق الأحمر لا يغيب بعد ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا ساعة، في الغالب أن الشفق الأحمر يغيب بعد ساعة وربع أو بعد ساعة وثلث بهذه الحدود. نعم. ما يختلف هذا من منطقة إلى منطقة؟ ما أدري، لكن الأصل حتى المناطق المعتدلة ما يكون ربع ساعة. يعني مناطقنا نحن هذه في منطقة الجزيرة العربية هي أعدل المناطق في مسألة المواقيت، ولذلك لا يختلف مسألة يعني الشفق من حيث الغياب من منطقة إلى منطقة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من الأفضل جعل بعض المساجد تبكر بالعشاء وبعضها يؤخر لكي يستطيع من يقدر على التأخير أن يؤخر؟ هذا يرجع إلى الجهة المنظمة، يرجع إلى وزارات الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، دائرات الشؤون الإسلامية المشرفة. ولذلك يجب على أئمة المساجد أن يلتزموا الأنظمة في قضية تقييد الوقت، تقييد الوقت، لأن الوقت حينما قيد إنما قيد لمصلحة الناس، فلا يجتهد الإنسان من عند نفسه حتى لا يفوت على الناس مصالحهم. ولولي الأمر أو الجهة اللي تستمد سلطتها من ولي الأمر أن يقيد المباح أو يقيد الوقت مثل هذا. تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، والآن تنظمت حياة الناس، ليس مثل أول، حياة الناس متنظمة الآن ومترتبة، ولذلك يلتزم بالوقت ولا يخالف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أن المسلمات في أوروبا منعنا من التصوير وهن على رؤوسهن غطاء الرأس لأجل الجواز، فماذا عليهن أن يفعل؟ هذه أسئلة خاصة، يعني لها حوادث خاصة، خلينا في الصلاة ومواقيت الصلاة. بالنسبة لمن لديه سؤال خاص أو شيء من هذا، لا يصلح فتوى عامة ولا يصلح جواب عام، قد تكون حالات يقال يجوز وقد تكون حالات يقال لا يجوز. خلينا في الصلاة، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يتبع الساعة الإلكترونية في وقت صلاة الشروق؟ حقيقة تنبيه مهم هذا. للأسف بعض الناس الآن يعتقد بأن الشروق الموجود في الساعة، أن حينما يقال الشمس تشرق في هذا الوقت يقوم فيصلي، وهذا غلط، هذا غلط. سيأتي في المجلس القادم ذكر أوقات النهي، ومن أوقات النهي عندما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ترتفع قيد رمح، الرمح تقريبا يعني بحدود المتر، يعني بعد طلوع الشمس ب 12 دقيقة إلى ربع ساعة. فبعض المصلين يجتهدون، فهو يجلس ينتظر الشروق، فإذا أشرقت الشمس أو طلعت الشمس قام يصلي. فالآن يصلي في أي وقت؟ وقت نهي، والنهي شديد جدا. يعني هذه كان يسجد لها المشركون: وتطلع وتغرب بين قرني شيطان. فيتنبه لهذا. فالساعات الإلكترونية هذه هي مبرمجة على التقاويم الموجودة، ولذلك في الغالب أنها سليمة، في الغالب أنها سليمة، يعني لأن أصلا هي مبرمجة على التقاوم، والتقاوم هذه أصلا ما بنيت إلا على رأي لجان شرعية وعلمية وفلكية خلصوا إلى هذه الأوقات. شيخ مشاهد في بعض المساجد لما يدخل وقت الصلاة في الساعة يظهر باقي 20 دقيقة للصلاة توقيت، أي ففي الشروق فعلوا نفس الشيء. زين، طيب، هذا لما بدأ الشروق قال بعد ربع ساعة، ممتاز، ما دام أنه يوجد تنبيه طيب. لكن للأسف بعض الناس يعني ما ينتبه لهذا، يقول شروق الشمس، صلاة الشروق تقويم مكتوب عليه مفطر، اي نفس اللوحة. طيب، الحمد لله، زين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. تقول السائلة هنا أنها نذرت أن تذبح ثورا لكنها لا تملك ثمنه، فماذا عليها؟ يعني بالنسبة لمن نذرت أن تذبح ثورا ولم تملك ثمنه، ذمتها مشغولة الآن بقيمة بهذا الثور، لابد أن تذبح ولو مضى وقت، فذمتها مشغولة، ولذلك مثل هذا لابد، يعني مدام أن نذرت ويجب عليها أن تحصل ثمن هذا الثور، حتى ولو اشتغلت أو عملت أو اقترضت، لأن هي أوجبت على نفسها عبادة أصلا هي لم تجب عليها بأصل الشرع، فهي التي ألزمت نفسها بهذه العبادة ويجب عليها أداءها. وقيمة الثور والبقرة تدرى يعني ممكن أنها يعني تحصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنكم حفظكم الله ذكرتم في الدرس الماضي قاعدة لكنه لم يلحق أن يكتبها، ويقول فيها: ما لا يشرع له كفارة. هو ما ذكرنا فيما يتعلق بالذنوب التي لا يشرع لها كفارات هي ما كانت محرمة بأصلها، ما كانت محرمة بأصلها. أما إذا كانت محرمة، أما إذا كانت مباحة بأصلها لكن حرمت لعارض أو لوصف فإنه يجب فيها الكفارة. أما المحرم بأصلها من بعض الأعمال والفواحش هذه لا تجب فيها الكفارة. وضربنا مثال مسألة الجماع، الجماع الأصل أنه مباح لكن في فترة الحيض لا يجوز، في فترة الحيض لا يجوز لهذا الوصف، لهذا الوصف، ولذلك هنا تأتي الكفارة. نعم. اللي يتميز فيها الليل والنهار فيما يتعلق بالصلاة والصيام يجب أن يبنى على الحال اللي في نفس الدولة، هذا اللي ما يتميز أحيانا، ما يتميز، ما تعرف لا الليل من النهار، أحيانا يكون الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر. هنا يبنون أوقاتهم على أقرب دولة يتميز فيها الليل والنهار، واضح؟ في مسألة الصيام ومسألة الصلاة. ها؟ يعني إذا قام في وقت الضرورة أي استيقظ. طبعا هذه إن شاء الله في المجلس القادم، لكن ما في بأس الجواب عليها فيما يتعلق بالنائم إذا استيقظ في وقت النهي أو في وقت الضرورة. في وقت الضرورة طبعا إذا قلنا وقت النهي، أوقات النهي اللي سنتكلم عنها هذه في النوافل وليست في الفرائض. فإذا استيقظ من فاته فرض في وقت الضرورة يجب عليه أن يصلي مباشر، لأن قلنا وقت الضرورة هذا لمضطر إليه كنائم أو مسافر أو امرأة طهرت من حيض أو من نفاس أو شخص مشتغل بطلب الماء أو مثلا بمداواة جرح مثلا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال: لا كفارة لها إلا ذلك. لا. وسؤالك جزاك الله خير، لأن بعض الناس يقول لك: والله الآن ما يمدي الوقت، خلي أخرها مع صلاتي مثلها من يوم غد. وهذا خطأ، هذا خطأ. الآن بعض الناس يستيقظ وفاتت صلاة الصبح ما يقضيها، يقول: أصليها اليوم الثاني مع الفجر. هذا غلط، مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمره. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم بخيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا.